ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب الماثورة والفضائل المذكورة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد من على أهل السنة والجماعة بعلماء أفذاذ لهم لسان صدق في الأمة. ولو رجعتم الآن إلى أكثر المؤلفات الموجودة الخيرة النافعة للأمة فإنها لأهل السنة والجماعة. انظروا إلى أئمة المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد. انظروا إلى الإمام الأوزاعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. انظروا إلى أصحاب الكتب الأحاديث دواوين السنة: الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي، الإمام الترمذي، الإمام الدارقطني. هؤلاء كلهم من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل البدع، ليسوا من المعتزلة، ليسوا من الخوارج، ليسوا من الأشاعرة، ليسوا من الماتريدية، ليسوا من الشيعة. هؤلاء الذين لهم لسان صدق في الأمة كلهم من أهل السنة والجماعة، فنفع الله بهم وبعلمهم وبقيت مؤلفاتهم يتداولها الناس. أخبروني، لولا هؤلاء العلماء أين دواوين السنة؟ الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين، الإمام البغوي صاحب التفسير المشهور، أئمة اللغة المشهورين، الإمام الأزهري صاحب تهذيب اللغة. فهؤلاء حفظ الله بهم الدين، منهم من حفظ الله به اللغة العربية، ومنهم من حفظ الله به الفقه، ومنهم من حفظ الله به الأحاديث، ومنهم من كان علم في الجرح والتعديل. فهؤلاء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وقد يقول الإنسان: نحن الآن إذا ذهبنا في البلاد نرى أن أهل السنة قليل، الذي يمثلهم قليل. فيقال: انظر إلى تراث أهل السنة والجماعة حتى تعرف مكانة أهل السنة والجماعة ومن أئمة أهل السنة والجماعة. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب الماثورة والفضائل المذكورة. لكن انظروا إلى رؤوس البدع الخوارج، أين تراثهم؟ قضى الله على تراثهم. هل لهم دواوين في السنة؟ ما في. هل لهم دواوين في الفقه؟ ما في. هل لهم دواوين في العقائد؟ ما في. غيرهم من الفرق المنحرفة حتى وإن كان عندهم مؤلفات لكن ليس لها قبول في الأمة. أهل الكلام، من الذي يقرأ كلامهم الآن المعقد لما يتكلمون؟ الجوهر والعرض والعبارات التي لا يفهمها الناس وليس عليها نور الوحي، من اللي يفهم كلامه أو يقرأ أو يستفيد منه؟ هل هي تدرس في المساجد؟ هل يستفيد أحد منها؟ ما في. كذلك الفرق البدعية الأخرى كالصوفية مثلا، الفرق المنحرفة التي تعتزل الناس ولها لباس معين ولها أذكار معينة، أين علمهم الذي نشروا في الأمة؟ لكن هل يستغني أحد عن صحيح الإمام البخاري؟ هل يستغني أحد عن صحيح الإمام مسلم؟ هل يستغني أحد عن كتب السنة الموجودة؟ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، أحد يستغني عن هذه الكتب؟ ما. إذن هذا الدين حفظه الله بأهل السنة والجماعة، وذلك فضل من الله عظيم. نعم. وفيهم الأبدال، وهذه كلمة قد تشكل على الناس، فيهم الأبدال. وسبب إشكال هذه الكلمة على الناس أن بعض الفرق تسمي بعض زعمائهم بأنهم أبدال، وذلك أن بعض الفرق الصوفية تقول أن فيه أبدال يحفظ الله بهم الكون، بل وتجاوزوا هذا الأمر حتى قالوا أنهم أقطاب وأن الكون يدور عليهم وأن المطر ينزل بسببهم وأن الناس يستغيثون بهم، فأعطوهم صفات الله عز وجل، جعلوا لهم من القدرة كمال الله رب العالمين. وليس هذا مراد الشيخ عليه رحمة الله. المراد بالأبدال من كلام الشيخ هنا هو أن الله سبحانه وتعالى كلما قضى فوج من العلماء جاء بدل منهم، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهذا من فضل الله، فما يمر قرن من الزمن إلا ويأتي علماء أبدال للعلماء الذين ذهبوا يقومون بالمهمة، ولا يبقى الأمة في ضياع، ليس هناك بدل عن العلماء الذين انقرضوا. قد يقول قائل منكم فكيف بحديث يوم يقبض العلم بموت العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهال فيسألون فيفتون بغير علم فقد ضلوا أضلوا؟ هذا صحيح يكثر في الأمة، لكن لا يزول الحق. يكثر في الأمة أنه يكون فيهم أئمة الضلالة، يموت العلماء الربانيون ويأتي بعد هؤلاء جهال يتزعمون وهم ليس بأهل علم فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون الناس، وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم. لكن هل يزول الحق من الأرض؟ ما يزول، لا بد أن يبقى من أهل السنة والجماعة من يقيم الحج على الناس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. لكن يقلون، نعم يقلون، يعني ما يمكن يمر علينا عصر يكون مثل عصر الإمام أحمد حنبل أو عصر البخاري أو عصر التابعين أو أتباع التابعين، ما يمكن، فيه من كثرة العلماء ومن علمهم ومن تصانيفهم ما في. لكن يزول الحق من الأرض؟ لا يزول، لا بد أن يبقى بقية يجعلهم الله تبارك وتعالى يقيمون الحجة على الخلق. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. فلا بد أن يبقى بدل وبقية يجددون لهذه الأمة أمر دينها. فهذا معنى قول الشيخ وفيهم الأبدال. أما الأبدال التي يقصدهم الصوفية فهؤلاء لا يجددون للأمة أمر دين، وإنما هم أئمة ضلالة وزعماء ضلالة. والدليل على ذلك أنه يغلو فيهم أتباعهم فيستغيثون بهم من دون الله تبارك وتعالى، ويكون من ديدن هؤلاء الذين يسمون الأبدال أنهم يربون الناس على العبودية لهم لا لله تبارك وتعالى. وذلك أن عندهم قاعدة للمريدين تسمى لا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد. وهذه القاعدة أنهم يقولون يجب على المريد أن يكون كالميت على يد مغسله. هل الميت لما يقلبه المغسل يمينا وشمالا له حركة؟ ميت ليس له حركة، له إرادة ليس له إرادة. فهؤلاء يطلبون من مريديهم أن يكونوا كذلك، يستسلم للشيخ ولمن يسمونه القطب ولمن يسمونه أبدال، يستسلم لهم حتى لو رآهم على معصية، ويقولون لو رأيتهم على معصية فلا تنكر عليهم لأنه قد يكون لهم فيها حكمة وأنت لا تعلمه. وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يسكت عن المعصية من أحد كائنا من كان مهما علت منزلته، لا يجوز. إذا رأيت المنكر فقل هذا منكر، تقول هذا عالم وهذا شيخي، تقول نقول مهما كان عالم ومهما كان شيخ نعم أنكر عليه بأدب، أنكر عليه بأدب، بأدب الإنكار، لكن لا يجوز أن تظن أنه معصوم، لأن العصمة ما هي إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإثبات العصمة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم غلو في الدين. لا تثبت العصمة لا لأبي بكر ولا لعمر، ولأجل ذلك عمر الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، إيه يا ابن الخطاب، إذا سلكت طريقا سلك الشيطان فجا آخر، ومع هذا أحيان تنكر عليه عجوز، ما هو كبار الصحابة، عجوز تنكر عليه وتقف في طريقه وتقول لا يا عمر غلط، ما يصلح هذا كلام. وهو عمر رضي الله عنه اعترض على أبي بكر الصديق في قتال الردة وناقشه حتى تبين له الحق، وقال: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ناس يريدون دين ما في زكاة، لا بد أن نقاتلهم، هؤلاء ليسوا من المسلمين، لأن هؤلاء قالوا: الزكاة ما في زكاة، ما نريد زكاة، نصلي نعم، نشهد أن لا إله إلا الله نعم، نصلي نصوم نعم، زكاة ما في. فهم أرادوا انتقاص الدين، ولا يرضى أبو بكر انتقاص الدين، فبدأ عمر في البداية يراجعه: كيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ لكن لا إله إلا الله بحقها لا بد أن يشهد الشهادة ويلتزم مقتضاها، أما أن يشهد الشهادة بلسانه وينقضها بفعله فلا تعصمه هذه الشهادة. فلما وقف أبو بكر الوقف المشهود المعروفة وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يقول عمر: فشرح الله صدري للحق. ثم أجمع الصحابة على هذا القتال فلم يتخلف عنه منهم أحد عنه. إذن لم يجتمعوا على ضلالة، ما قال أحد منهم: لا نقاتل المانعين للزكاة الذين يريدون إسقاطها من الإسلام. طيب، هل وقف أحد وقال لعمر: لا تعترض فتنطرد؟ تعترض على الصديق؟ لماذا تعترض؟ ما في هذا المنهج، ليس عند أحد من أهل السنة والجماعة، ما في هذا المنهج. هذا المنهج تربية المريد على العبودية لغير الله تبارك وتعالى، والتذلل لغير الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لو قرأتم بعض التواريخ عن هؤلاء الدجاجلة الذين استغلوا دهماء الناس لرأيتم العجب، لرأيتم العجب العجاب، حتى أن بعضهم وصل إلى درجة أنه قال لمريده، وكان عنده زوجة حسناء: طلق زوجتك وأريد أن أتزوجها أنا، بناء على أن هذا الشيخ عنده علم لدني من الله تبارك وتعالى. فالمريد استسلم، ما دام هذا إرادة الله عز وجل خلاص، هكذا يظن، وهذا من الانحراف، يظن أن هذا الشيخ عنده علم لدني وأنه متصل بالله تبارك وتعالى، وأنه لحكمة يعلمها الله جاء امتحان لهذا التلميذ ليطلق زوجته ويتزوجها الشيخ، فقال: أبشر. فطلقها، وبعد أن انتهت العدة تزوجها هذا الشيخ. هل ممكن أن يكون هذا سلوكا صحيحا؟ لا يمكن أن يكون هذا سلوكا صحيحا. ومثل هذه القصص مشتهرة معروفة، ولو رجعتم إلى كتب مثل طبقات الشعراني وغيرها لرأيتم في هذه العجب العجب. إذن المراد بقول الشيخ عن الأبدال هم الذين يجددون الدين على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس هم الأبدال الذين يتعلق بهم أهل البدع والضلال. وفيهم أئمة الدين الذي أجمع المسلمون على هدايتهم، فإن فيه من الناس من أجمع المسلمون على هدايته، بمعنى أن، وليس معنى الإجماع على هدايته أنهم يشهدون له أنه من أهل الجنة، لكنهم يعلمون أنه من أئمة الهدى. يعني الآن مثل الإمام مالك إمام دار الهجرة، أليس أجمع المسلمون على أنه من أئمة الهدى؟ أجمع المسلمون على أنه من أئمة الهدى، لا يعرف في ذلك مخالف، لكن هل يشهدون له بالجنة؟ لا. الإمام الشافعي مثلا أجمع المسلمون على أنه من أئمة الهدى. الإمام البخاري أجمع المسلمون على أنه من أئمة الهدى، لكن لا يشهدون له بالجنة، لأنه ليس من شرط إمام الهدى أنه لا يعذب على الإطلاق، قد يكون عنده معصية ويعذب على قدرها ثم يصير إلى الجنة، لأن الشهادة لأحد بأنه لا يعذب على الإطلاق هذه لا تأتي إلا بالوحي. لكن كون الناس يقولون هذا إمام هدى، هذا إمام خير، هذا من الأئمة الكبار ونحو ذلك، فهذا يعرفه أهل السنة، ولذلك يشهدون للصالحين بالإمامة في الدين. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. ونحتاج أن نقف هنا على كلمة منصورة. هل المراد منصورة أنها دائما منتصرة ما تهزم؟ ليس هذا هو المراد، بدليل أنه حتى الأنبياء يهزمون في المعارك أحيانا. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد هزم قومه في موقعة أحد، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معهم كيف حاله في الحرب معهم، قال الحرب بيننا وبينهم سجال. قال وكيف يعني دائما ينتصرون؟ قال ينتصرون أحيانا وننتصر أحيانا، يعني ليست دائما، ليست المعارك الحربية دائما محسومة لصالح المسلمين، بل ينتصر عليهم أحيانا ويهزمون ويحصل فيهم مقتلة عظيمة، كما هو معلوم في موقعة مؤتة المشهورة، فقد هزم المسلمون فيها هزيمة عظيمة. صحيح أن المسلمين أبلوا فيها بلاء حسنا وقاتلوا فيها قتالا عظيما، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة عظيمة، وخاصة للثلاثة القواد الذين قتلوا والذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآهم في الجنة، وأنه رأى جعفر الطيار وقد أبدله الله بدل ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة، وشهد للذي أنقذ المسلمين من المقتلة وهو خالد بن الوليد، وقال صلى الله عليه وسلم أخذ الراية الآن سيف من سيوف الله، سيف الله المسلول أخذ الراية، ومع هذا هرب بالمسلمين ورجع. ولما جاء إلى المدينة بعض الصحابة من المتحمسين تلقاهم يقول يا فرار، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل كرار، لأنه أنقذ المسلمين من مهلكة، أطافت 3000 يطوف بهم 200,000 من الكفار فهي مهلكة، فلأجل ذلك استنقذ ما معه من المسلمين ورجع بهم إلى فئتهم بالمدينة. إذن ما معنى لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؟ منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. كيف نفهم معنى منصورة؟ وكيف نفهم معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء؟ فهل ممكن تكون منصورة وهي غريبة؟ نعم ممكن أن تكون منصورة وهي غريبة، لكن النصر ليس دائما هو النصر الحربي، فإن انتصار المنهج بمعنى أنه يبقى صوت الحق واضح مرتفع قائم، فهذا في حد ذات نصر، هذا هو النصر. النصر أن الإسلام لا يقتلع من الأرض وأن الحجة قائمة، وهذا فضل الله عز وجل. ألا ترون الآن أن بعض الإذاعات الكافرة تنشر القرآن، تذيع قرآن على الناس، تنشر القرآن، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فإن هذه الإذاعات الآن التي تنقل القرآن للناس وتنقل الأحاديث تدخل في بيوت من الناس، فلا شك أن الحق منصور، الحق منصور وبراهينه واضحة ولا يلتبس إلا على الملبس عليهم، لكن الحق منصور. فهذا معنى لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، بمعنى أنها لا تخذل في براهينها ولا تخذل في أدلتها، ولا يمكن أن يلبس على الناس بحيث أن هذا المنهج السوي السليم لا يعرفه أحد في الأرض. وقوله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، المراد به الضرر الكلي، وإلا فإن الضرر والخوف والقتل والهم والغم لا يسلم منه المسلمون، لكن المراد الضرر الكلي الذي يقضي على دينهم وهذا مما يدل على أن أهم شيء هو بقاء سلامة الدين، لأنه جعل الضر الحقيقي هو الذي يذهب بالدين. أما لو قتل الناس ولا هزموا ولا حصل لهم من النكبات ما حصل، فهذا الضرر محتمل، لكن الضرر الذي لا يحتمل هو أن يطمس هذا الدين بحيث يبقى المنهج الرباني الصحيح ويتحرف الدين كما هو دين النصارى. فإن دين النصارى الذي يعم الأرض الآن جميعا ليس هو دين عيسى أبدا، هذا هو الضرر الحقيقي. ما في دين لعيسى صحيح على وجه الأرض أبدا، ولا عند واحد، ولا عند واحد الآن، ما في. الموجود الآن كله محرف، ما فيه واحد على دين عيسى الصحيح، وليس فيه واحد على دين موسى الصحيح. فأهل التوراة حرفوا وأهل الإنجيل حرفوا، فهذا هو الضرر الصحيح. لكن هل يمكن أن يحرف الإسلام ويزول كتابه؟ ما يمكن. فهذا معنى لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، أي من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الواسطية، ونبدأ في درسنا القادم بشرح العقيدة الطحاوية لأحد الأئمة الأعلام من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة. فأرجو من الإخوة المتابعين أن يشتروا هذا الكتاب، وليحرصوا على كتاب محقق مخرج أحاديثه حتى يستفيدوا ويتابعونا. وهنا بعض الأسئلة للإخوة. نعم، يعني الأخ يقول: ما معنى لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة؟ وكيف أنه لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله؟ إيراد جيد هذا الإيراد. المراد أن آخر من يبقى، يعني آخر الساعة، آخر ما تقوم الساعة، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين. وهذا متصل بالساعة الكبرى، فإذا قبضت أرواح المؤمنين عند ذلك تقوم الساعة الكبرى. إذا قبضت أرواح المؤمنين عند ذلك تقوم الساعة الكبرى. نعم. هذا الأخ يقول: إذا أردت أن تجدد الإقامة، مع أن هذا خارج عن درسنا لكن قد يكون يحتاجه بعضا، إذا أردت أن تجدد الإقامة يطلبون منك دفع للبنك مبلغ 600 ريال، وإذا أتيت البنك تجد سرة لمدة 5 ساعات، لكن تجد أناس يبيعونك سند في الحال بدفع زيادة 20 ريال، هل هذا ربا أو ليس ربا؟ في فرق بين الربا وبين الأجرة. فالربا أن تأخذ من شخص قرض وتزيده على هذا المبلغ، أو يأخذ منك قرض ويضمن لك شيء محدد. أما لو أتيت إنسان وقلت له: أعطني سند ب600 ريال من هذا البنك، ولك 50 ريال تقف في الطابور حتى تأتيني بالسند، فهذا أجرة، أجرة على الوكالة، يعني أنت وكلته بعمل وجعلت أجرة على الوكالة. كما أنك تجعل موظف الآن يدخل لك حساب أو يسدد عنك الكهرباء أو يجعل ذلك وتعطيه راتب. فليس الهدف هو القرض، ليس هو الهدف هو القرض ولا البيع والشراء، وإنما الهدف هو التأجير، أن تؤجره على أن يأتي لك بهذا السند من البنك. نعم. يقول: متى يكون التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل كفر، ومتى لا يكون مع التمثيل؟ التعطيل هو نفي صفات الله عز وجل، لما تنفي صفات الله عز وجل فأنت تعطله من صفات الكمال، ومعنى تعطل يعني تخليه، يقال هذا جيد عاطل يعني عنق عاطل من الحلية، يعني خالي من الحلية، ما في حلية. فالمعطل هو الذي يخلي الله تبارك وتعالى من صفات الكمال أو من الأسماء الحسنى، فيقول ليس بعزيز ولا بعالم ولا بحكيم ولا نحو ذلك. وهذا التعطيل، إنكار الأسماء الحسنى والصفات العلى، كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر لا شك فيه، لأن هذا تكذيب لنص القرآن، فالقرآن فيه أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم، فالذي ينكر ذلك فهذا ينكر نص القرآن، ينكر ألفاظ القرآن. لكن بعض من الناس لا ينكر اللفظ لكن يحرف المعنى، وعنده شبهة ووسوس له المتكلمون بشبه، فهذا الذي يقول عنه العلماء إنه يعذر بالتأويل لأنه متأول، كالذين أنكروا بعض الصفات أو أنكروا صفة اليد وقالوا اليد هي القدرة، لأننا لا نعلم يد لها خمسة أصابع إلا للبشر والله ليس كمثل شيء، يقال ومن قال لكم أنها يد مثل أيدي البشر؟ هي يد لكن ليست مثل أيدي البشر. أما تأويلها بأنها القدرة فهذا تحريف لا شك فيه، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، فلو كان اليد هي القدرة فالخلق كله مخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى، فلو كان آدم مخلوق بالقدرة فمعنى ذلك أنه لا مزية لآدم ولا فضل له على أحد، فدل على أن اليد غير القدرة لكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. فهذا الذي يؤول اليد بالقدرة قامت عنده شبهة، قامت عنده شبهة واتبع بعض المضلين، فهذا لا يكفر حتى يناقش وتزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، فهذا لا يكفر ولا ينبغي أن يشارع في تكفيره ما دام أن عنده تأويل. وكذلك التمثيل، يعني لو أن إنسان قال يد الله مثل يدي أو عينه مثل عيني أو وجهه مثل وجهي فلا شك في كفر هذا، لأن هذا يكذب لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكنه لو قال له يد فيها شبه من أيدينا أو نحو ذلك من العبارات وعنده تأويل فهذا ينظر في تأويله، لكن لو قال مثل أيدي المخلوقين أو نحو ذلك فإن هذا لا ينظر في تأويله. والفيصل في هذا أن العلماء يقولون التأويل ينقسم إلى نوعين: تأويل سائغ يعني ممكن أن يكون شبهة، وتأويل غير سائغ. كيف التأويل غير سائغ؟ لو أن شخص قال فيه نبي يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه لا، ثم يؤول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فيقول ما سمعت الرسول يقول لا نبي بعدي؟ هو يثبت ان في واحد اسمه لا. وقال بعض الزنادقة ذلك، قال فيه نبي يأتي اسمه لا والرسول شهد له بالنبوة لانه قال لا نبي بعدي، يعني يصل الجملة يعني كأنه قال لا نبي بعدي فاتبعوه. هذا التأويل مقبول؟ سائغ ما هو مقبول، واضح انه فاسد هذا التأويل، هذا التأويل واضح انه فاسد وغير مقبول، فلا يقبل من الانسان هذا التأويل، لان معروف انه خاتم النبيين بنص القرآن، فهذا الذي يقول ذلك نعتبره كافر وتأويله غير سائغ. لكن لو كان شخص قال قول آخر وعنده تأويل في ذلك ونظرنا في تأويله وأنه يسوغ، فعند ذلك لا نكفره. ومثل ذلك تأويل الباطنية، تأويل الباطنية غير سائر. الباطنية الذين يهدمون الدين كله ويؤولون الصيام بمعنى والحج بمعنى والزكاة بمعنى، فهؤلاء تأويلهم غير سائر، غير مقبول أبدا. ومثل ذلك ما يذكره بعض الناس أن بعض المستشرقين اسمه كوك، المستشرق هذا فرنسي اسمه كوك، فناقش بعض المتحذلقين وقال له إن الله يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال صحيح. قال أين، طيب أين اسمي أنا شيء، فين اسمي، وين اسمي في الكتاب؟ قال شوف، وأطلعوا على آية وهي قول الله تبارك وتعالى وتركوك قائمة، وتركوك قائمة. فراجع ذاك قال شوف كوك وتركوك، يعني إنك سوف ترى كوك قائم وأنت الآن قائم، إذن أنت كوك، وكوك في القرآن. هذا ما يجوز أبدا، هذا تأويل غير سائر.